بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام أو شيء من الكلام على الشهادات، وأن الشهادة تختلف باختلاف الشاهد والمشهود عليه والمشهود به، وأن أعلى النصاب في الشهادات في باب الشاهد هو نصاب الزنا واللواط، وأن الشرع شدد في هذا تشديدا عظيما حفاظا على الأعراض أن تنتهك أو تدنس، لأن العرض إذا دنس وانتهك وأشيع فيه ما أشيع ربما يكون هناك من الآثار المترتبة على ذلك ما يستمر مع الإنسان طيلة حياته، ومن الناس من ربما لا يقبل ما يقال ويبقى يلوك في أعراض الآخرين. فرتب الشرع على هذا حد القذف لمن تكلم بدون بينة، وأنه لو كان الإنسان من أصلح الناس ورأى بعينه شيئا لا يجوز له أن يقول فلان زنى حتى ينضم إليه 3 شهود عدول، مع أنه صادق فيما رأى ورأى حقيقة الزنا، لكن لا بد أن ينضم إلى ذلك 3 شهود. ليس له أن يقول فلان زان أو رأيت، لأنه إن قال ذلك فيطالب بالبينة وأن له ذلك فيجلد حينئذ ويكون فاسقا في حكم الله حتى يتوب إلى الله توبة نصوحا. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا وذكر أن النصاب فيما بعد ذلك نصاب من ادعى فاقة وكان غنيا، وأن النصاب في ذلك 3 من ذوي الحجى من قومه من أصحاب العقل والمكانة والمنزلة يشهدون لقد أصابت فلانا فاقة، وذلك أنه كان غنيا ثم ادعى الفقر وادعى أن ماله أصابته جائحة ويريد أن يكون مستحقا للزكاة. قال رحمه الله تعالى ومنها أي من الشهادات ما لا يقبل فيها إلا رجلان عدلان، أي لا تقبل فيها شهادة النساء، وكذلك أيضا الأولى الزنا واللواط، وهكذا أيضا من أصابته فاقة، هذه كلها لا يقبل فيها إلا الرجال، وهذا الثالث أيضا لا يقبل فيه إلا شهادة الرجال. قال ومنها ما لا يكفي فيها إلا رجلان عدلان، والعدل هو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، والعدالة قد تقبل في زمان ولا تقبل في زمان. فلو جئنا نطبق اليوم شروط العدل في الشهادة والولاية ولاية النكاح على كثير من أولياء الأمور لما صح نكاح كثير من النساء، أبوها متهاون الصلاة، قد يكون عاقا لوالديه، قد يكون قاطعا لأرحامه، قد يكون عليه علامات فسق ظاهرة ونحو ذلك. فحينئذ لو قلنا لا يقبل إلا من توفرت فيه شروط الأولين فكم من الحقوق تضيع، وكم من الصكوك التي عليها شهادة أمثال هؤلاء تضيع. لكن من رضيه الناس كما يقول شيخ الإسلام وغيره، من رضيه الناس فهو عدل، إذا رضيه الناس وقبله الناس في ذلك الزمان والمكان فيقبل لئلا تضيع الحقوق والدماء والأموال والأعراض. لا شك أننا إذا وجدنا الأكمل فهو المطلوب، إذا وجدنا الشاهد العدل فهذا هو المطلوب، ما نشهد غيره إذا وجدنا أهل العدالة. قال: ومنها ما لا يكفي فيه إلا رجلان عدلان كالحدود والقصاص والنكاح والطلاق والعتق والرجعة ونحوها. لا بد أن نشهد الرجال. الله تعالى يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وهذا في باب النكاح، وهذا في باب النكاح. قال: ومنها ما يقبل فيها رجلان عدلان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي، وهو المال وما يقصد به المال. المال كالديون والإيجارات ونحو ذلك، أو ما يقصد به الأموال. فيقبل حينئذ إما رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة أو شاهد ويمين المدعي. معك شاهد واحد وتحلف، وهذه اليمين تسمى يمين إيش؟ ها؟ مؤكدة؟ يمين ماذا؟ ها؟ يمين التتمة أو التكملة. يمين التكملة أو التتمة يعني تكميل الشهادة، فكانت يمينه بمقام شاهد. لكن لو لم يكن معه شهود ما نقول له حلف مرتين، إنما يحلف إذا كان معه شاهد، فيزيد يحلف. يمين التتمة أو التكملة. قال: ومنها ما يقبل فيه رجلان عدلان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي، وهو المال وما يقصد به المال. قال: ومنها ما يقبل فيه شهادة امرأة عدل، وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا من عيوب النساء. يقال فلانة رتقاء أو قرناء أو فيها برص، أو فلانة هذه بكر، أو أنها ثيب، زوجوها على أنها بكر إلا هي ثيب، فتأتي امرأة تكشف عليها وتنظر. كذلك أيضا في الرضاع، ادعت امرأة أنها أرضعت هذا وزوجته لما كانوا صغارا، مثل هذا نقبل. وقد قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة ادعت أنها أرضعتني وامرأتي، وما علمنا أنها أرضعت. يعني قال غير مشهور، أسرتي أهلي ما أحد يعرف مثل هذا. قال: وما علمنا لها برضاع. قال: فارقها كيف وقد قيل. أمره أن يفارق امرأته، فرق بينهما بسبب أن تلك المرأة ادعت أنها أرضعته وأرضعت زوجته. فهذا في الغالب ما يحضر فيه إلا النساء. كذلك عند الولادة، إذا ادعت النساء أن فلانة ولدت مولودا وعند أن ولد صرخ، استهل صارخا ثم مات، ترتب على هذا أحكام كثيرة، ترتب عليه ميراث. يعني لو أن إنسان عنده مليار من المال وعنده زوجته الحامل وأخاه، زوجة وأخ، هذه المرأة إذا ولدت مولودا ميتا سترث زوجته كم؟ الربع، ثلاثة أرباع لأخيه. فلو ولد المولود حيا ولو عطس أو بكى ثم مات، أخوه ما له ولا شيء. فادعت القوابل أو امرأة قابلة أنه عطس أو بكى أو رضع ثلاث دقائق أربع دقائق ثم مات، وهم في البيت ما أحد يطلع في وقت الولادة، يحضر رجال في إلا النساء. فحينئذ نقبل، وسيترتب على هذا عدم ميراث. مليار وأراضي سيارات دكاكين وغيرها، ستقوم قيامة الأخ. قل لك كيف يعني؟ ميت أبدا، مات، ولد ميت، هو ميت عاد في بطنها، ما هو يتمنى أنه ما فيش حمل، ما عاد إلا ميت في بطنها. فيترتب على هذا أحكام، يترتب على هذا أحكام فيما يتعلق بهذا الأمر، الميراث ونحو ذلك. قال: ومنها ما يقبل فيه شهادة امرأة عدل، وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا من عيوب النساء والرضاع والجراحات ونحوها. تضاربت امرأتان في عرس، ما في إلا النساء، نقبل. بعضهم يقول لا، شهادة النساء تكون مثابة القرينة في مثل هذا الباب. قال: ونحوها من المواضع التي لا يحضرها إلا النساء. قال: ومنها ما لا يقبل فيه إلا طبيب مسلم أو بيطار، كالأمراض أمراض الآدميين والدواب. يعني حينئذ جاء إنسان قبلنا شهادة الطبيب، رجل تضارب مع آخر مرض ومات نتيجة ضربة في الرأس، هذا لكمه في رأسه، قالوا هو قتله. الطرف الثاني أولياء الجاني قالوا لا، هو كان فيه القلب، هذه الضربة ما لها دخل. قلنا نأتي بالطبيب الشرعي ولا بأس بتشريح الجثة، سيترتب على هذا حد أو دية مغلظة إذا قبلوا. فيقول هذا الطبيب: لا، هو مات بسبب المرض الذي فيه، اللكمة هذه ما لها أي علاقة أنها ضاعفت له المرض ونحو ذلك، كان مريض مرضا وهذه اللكمة صادفت قدرا، مثل الدعوة، قالوا فلان دعا على فلان اعتدى عليه، قال: أسأل الله أن يهلكك عاجلا غير أجل، مات، قالوا قتلته، مجنون تدعو عليه وأن مستجاب الدعوة، قتلته، كيف قتله؟ دعا عليه، دعوة وافقت قدرا. فأيش نفعل له؟ هو ظالم معتدي والدعوة وافقت قدرا. فعلى كل حال الطبيب هذا قد نحتاج إليه يشهد أن العملية الجراحية هذه حصل فيها تقصير من الطبيب الأول، فنضمن الطبيب ما حصل فيها تقصير، هذا المرض الذي فيه سببه كذا وكذا، الضربة، الرصاصة التي في رجله، ولو مات بعد مدة، فيقولون هذه الجناية سببها ذلك الاعتداء، أو هذا الموت سببه ذلك الاعتداء. هنا نقبل قول الطبيب المسلم، نحتاج إلى قول الطبيب في مثل هذا، نحتاج إلى قول الطبيب في مثل هذا. وهكذا أيضا البيطار، البيطري، طبيب الحيوانات، هذا إيش نستفيد منه؟ إيش نعمل بالطبيب البيطري هذا؟ إيش يعني؟ إيش نستفيد منه في باب الشهادات؟ أنا نعرف أنه يعالج البقر والدجاج والغنم والبط، لكن ماذا نستفيد منه في باب الشهادات؟ ما النطحة إذا قال نطحتها ما عاد نحتاج بيطري؟ يعني لو أن إنسان مثلا جاء ضرب بقرة ماتت، بقرة ثمينة ولا ناقة من حق الخليج الذي قالوا أنها مدري بكم مليون، ولا غنمة معروضة في فعلوا لها مزاد وقالوا الغنمة هذه مدري بكم، ولا حصان مدري بكم، ولا بقرة مدري بكم، وبعد ذلك جاء إنسان ولا يشبه البقرة هذه، أخذ حجر ورجمها ولا تسوى حاجة، ماتت، يلا ادفع. قالوا الطبيب البيطري، جاء الطبيب قال لا، هذا رجمها في رجلها، الرجمة في الرجل ما تقتل، رجمة فقط قدرا ماتت. قلنا يا بيطري الآن نريد ارفع تقرير، البقرة 20 مليون سعودي، والآن نحتاج إلى الناقة، قد فعلوا فيها قصائد غزلية في تلك الناقة ولبسوها حلل وغير ذلك من سفاهات السفهاء، مما يفعله السفهاء في مثل هذا، أجمل ناقة وأجمل عنزة وأجمل مسابقات لمثل هذا. العالم الإسلامي كثير من الناس يموت جوعا، وبعض السفهاء منافسات ومسابقات على أجمل ناقة وأجمل شاه وأجمل بقرة. المهم نحتاج إلى كلام الطبيب البيطري في مثل هذا. قال: ومنها ما يقبل فيه شهادة الكفار كالوصية في السفر إذا تعذر وجود غيرهم. يعني مسافر إنسان في سفينة، في طائرة إلى أوروبا، إلى أمريكا، إلى مكان آخر، حصل له مرض نزل به في الطائرة، والذي بجانبه في الكرسي كافر، يهودي ولا نصراني، إلا هو يوصيه، كلمه بالإنجليزي ولا هذا يفهم عربي، المهم كلمه بلغته فهم. شوف إذا نزل بي الموت الأمر على 1 2 3، عندي أموال، عندي كذا، عندي كذا، عندي كذا، فهمه وكلمه، مات، نزلوا في المطار إلا معنا واحد ميت. جاء يسأل وين أقارب هذا، أوصى عندي بوصايا، قال لي كذا وكذا وكذا. فحينئذ إذا لم يوجد المسلم فنقبل وصية شهادة الكافر في باب الوصايا في السفر ونحو ذلك، كما ذكر الله عز وجل ذلك مفصلا في سورة المائدة. قال: إذا تعذر وجود غيرهم وعند شيخ الإسلام عند كل ضرورة. قد نقبل كلام الطبيب الكافر، قد نقبل شهادة الرجل الكافر فيما يتعلق بجودة الصناعات، الأقمشة، المباني، مهندس معماري، مهندس في باب من الأبواب ورفع تقريرا في باب نحتاج إلى ذلك، وهو ماهر طبيب وعنده خبرة وإتقان كبير في مجاله وثقة وأمانة، فحينئذ نقبل مثل هذا للحاجة إليه. طيب، إلى هنا.